الإنسان يأتي عرفة ويستشعر عظمتها، يقف بعد الزوال أي بعد صلاة الظهر، يبدأ أولا بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامة، ولو استطاع أن يصلي مع الإمام لكان أكمل. بعد ذلك لو طعم أكمل حتى يتفرغ للعبادة. كلما دنا غروب الشمس يزداد إلحاح المؤمن في الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. أحوالك وأنت في عرفات تختلف، فبعض الحجاج تقبل الله منهم جلوس، وبعضهم قيام قائمون، وبعضهم على ما يعني بلغة العصر على السيارات. النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد أن صلى وخطب عليه الصلاة والسلام، أتى الموقف وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو. كيف كان وقوفه على دبته، على ناقته القصوى؟ ما الذي الآن يقوم مقام الدواب؟ السيارات. فكنا نقول في وصايانا لإخوان الحجاج قدر الإمكان حاول أن تأتي السيارة قبل الغروب، وأنت جالس في السيارة كأنك على ظهر الدابة استقبل القبلة وادعو حتى يغيب قرص الشمس تماما. أشياؤك الخاصة حاول أن تنتهي منها مبكرا، تقضيها مبكرا، من كيف تحمل الأهل، متاعك، ما تحتاجه، لا تجعله وقت الدعاء تبحث عنه. هذا لم شعثه قبل الدعاء حتى تنتهي من كل شيء، وضعت رحلك، وضعت متاعك، اطمأننت، أين الزوجة، أين الابن، أين الأخت، أين الرفيق، أين الصاحب، أين الصديق، انتهي منهم جميعا، واجعل آخر نصف ساعة، آخر ساعة يغلب على ظنك أنك لن تحتاج أحدا ولست في هم أحد، واجعلها للدعاء حتى تتيقن أن قرص الشمس غاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، فلما زمام الراحلة سقط حمله بيد وأبقى إحدى يديه مرفوعة يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضى عن أبيه خلفه ومضى. واضح؟ والإنسان يثني على الله، يلح على ربي في الدعاء. بعض الحجاج الفضلاء تقبل الله منا ومنهم، نحن نتكلم من باب النفع لا من باب القدح، فإذا كان الإنسان يقدح في المسلمين وهو في بيت الله متى سينصفهم؟ من حين ما يأتي عرفة من الصباح يبدأ يدعو ويقف وهو لا يلام لأنه يأتي متعطشا، لكن أنت في هذا الوقت ارتاح ونام استريح حتى تقوى على ما يكون بعد الزوال، وامكث وصلي بهدوء واقبل الطعام، تغدى وقل ترتب أمورك أوضاعك حتى تفرغ تماما. الأذان مثلا في عامنا هذا تقريبا السابعة إلا عشر دقائق إلا ربع إلا ثلث، السادسة والنصف احتمال يكون أذان المغرب، من الخامسة والنصف لا تكلم أحدا، قم وقف واستقبل القبلة وادعو ربك، إذا تعبت استريح قليلا ثم عد، وتخير في الدعاء، مرة ذكر، مرة دعاء، مرة تسبيح، مرة قراءة قرآن، ألح على ربك واعلم أنك تناجي ربا كريما عظيما لا أحد أكرم ولا أرحم منه جل جلاله.